السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ووجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير المبارك، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. ما زلنا مع كتاب الشفاء في فصل في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الرغم من علو منصبه ورفعة رتبته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خير فاختار ما من شأنه أن يكون أبعد عن التجبر والتكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يختار الملوك، ولم يختار أن يكون ملكا بحال من الأحوال، وذلك لأن من شأن الملوك التكبر والتجبر، وهذا يدل دلالة واضحة ساطعة على فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو من؟ وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أيضا معصوم من الكبر. انتبه، فلو اختار ملكا، لو اختار ملكا فلن يكون متجبرا ولن يكون متكبرا بحال من الأحوال. فاتفقت كلمة الأمة جميعا على أن نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر، والكبر من أكبر الكبائر وأدوى الأدواء، عافانا الله والمسلمين. وفي هذا الحديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فائدة، وهي أن الملك خير صديق. وذلك أن في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام أشار للنبي عليه الصلاة والسلام لاختياره، فأشار إليه أن تواضع، أشار إليه أن تواضع، وهذا يدل على أن الملك خير صديق، خير رفيق. فينبغي الإنسان أن يحافظ على رفقة وصحبة الملائكة، وذلك لا يؤذيهم بالروائح الكريهة، ولا يؤذيهم بمثل هذه الأمور، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن صحبة الملائكة والأشياء التي تستجلب صحبة الملائكة: الأول، الجلوس في مجالس العلم، الجلوس في مجالس العلم. الثاني، قراءة القرآن. الثاني، قراءة القرآن. فالملك يقترب من فيك حتى يضع فاه على فيك، فلا يخرج حرف منك إلا ويسقط في جوف الملك. كذلك أيضا من الأشياء التي تكون نافعة في هذا الباب وتستجلب صحبة الملائكة: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذهاب في مجالس العلم، يعني السير، يعني حضور مجالس العلم غير الذهاب إلى مجالس العلم، فإن الطريق تحفه الملائكة، وتضع لك الملائكة أجنحتها رضا بما تصنع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل إنسان لمتان: لمة بخير، لمة بخير، إعاز بخير، لمة ملك، ولمة بشر، إعاز بشر، لمة شيطان، لمة شيطان. فأيضا الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني يوزع في قلبك الخير دائما. وهذا الإعاز ولا حول ولا قوة إلا بالله من الملك هو من فضل الله علينا، وهذه الفائدة التي تلي ذلك: أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فأشار الملك أن تواضع، وهذا لا يكون إلا بأمر الله، فالملائكة لا تفعل شيئا إلا وهي مأمورة به. قال تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فكن دائما مع هذه الرفقة الطيبة، كن دائما مع هذه الرفقة الطيبة. كذلك من هذه الحكم التي ظهرت من هذا الحديث: الله تبارك وتعالى خير نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعل الملك يشير، وهو جبريل عليه السلام يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، وقدر الله أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم التواضع أن يكون عبدا نبيا. فلماذا التخير إذن؟ الأول إظهار لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أكثر الناس وضعا عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعليم للأمة، تعليم للأمة بأن أكمل الناس اختار حال التواضع. وأنت أخي إذا خيرت بين أي منصب من المناصب أو أي مرتبة من المراتب، أتختار مرتبة تساعدك على التواضع أو لا؟ انتبه، فهذا هو اختيار نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم دائما يعني متصف بهذه الصفة، وهي اعتقاد الاعتقاد في أولية الله، فهي تكسبك دائما التواضع. فنحن ببساطة شديدة لا شيء، لا شيء، الكل لا شيء إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله، الأول الذي ليس قبله شيء، فمبتدأ كل نعمة كانت منه سبحانه، سبحانه هو الذي يسر وأعان وقبل وأثاب. لذلك يقول شيخ الإسلام: ليس في شيء، ليس مني شيء، ليس لي شيء. وكان يقول: والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه وبحمده. ثم قال: فقال له إسرافيل، وهذا الذي ذكره المصنف لم أجده أن إسرافيل قال له ذلك. قال: فقال له إسرافيل عند ذلك، وهو ملك من الملائكة التي ورد ذكرها من الملائكة العظام، وهو الموكل بالنفخ في الصور. فقال له عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له، أنك سيد ولد آدم، وأنك أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه الفضاء التي وردت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام هي ثابتة كما في صحيح مسلم وغيره. لكن هل قال له إسرافيل ذلك؟ هذا لا أجده، لا يعني لا أعرف من أخرجه أصلا، يعني أعرف من على هذا الوصف، لا أعرف من خرجه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له، يعني جراء ونتيجة هذا التواضع أنك سيد ولد آدم. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا. أما الثلاثة قال: ما زاد عبد عفوا، أو ما زاد عبدا عفوا إلا عزا، أو ما زاد عبد بعفو إلا عزا. ما زاد العبد بعفوه إلا عزا ورفعة. وكذلك من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، لما اشتد تواضعه رفعه على جميع الخلق. سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولكن خص يوم القيامة بالذكر لأن في هذا اليوم تكون سيادته أظهر، تكون سيادته أظهر، كما في قول الحق تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. الله تبارك وتعالى له الملك والملك التام المطلق سبحانه جل وعلا في الدنيا والآخرة، فلماذا خصه بيوم الدين؟ وذلك لأن في الدنيا قد ينازع أحد الجهل، يقول: هذه سيارتي، هذا بيتي، هذه ملابسي، هذه مالي. قال: إنما أتيت على علم عندي. قال: لا، إنما ورثته كابر عن كابر. قد ينازع من لا عقل له ولا علم له ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن إذا أتى يوم القيامة نقول: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين سبحانه جل وعلا. وكما في قوله: لمن الملك اليوم؟ الجواب: لله. والملك في الدنيا والآخرة لله، لكن يكون أظهر في الآخرة. لذلك سيد ولد آدم، فقد يتجبر بعضهم ويدعي نفسه السيادة على رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن في الآخرة من ذا الذي يزعم ذلك؟ وهو الذي قد حصل على المقام المحمود الذي تحمده عليه جميع الخلائق. الكل يريد فصل القضاء، فصل الخطاب، ولو أن يلقوا في جهنم فيذهبون إلى آدم فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، ولن يغضب بعده قبل نفسي، وإني أكلت من شجرة لم أمر بالأكل منها. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: أنت أول البشر، ويذكرون من مآثره ومفاخره، فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، لن يغضب بعده قط، وإني سألت ربي سؤالا لم يكن لي أن أسأله. اذهبوا نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فيقول مثل ما قال الأولان، فيقول فيحيل إلى موسى عليه السلام، فيحيل موسى إلى عيسى ولم يذكر ذنبا، وفي بعض الروايات أنه ذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. فذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، فنبينا عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أول جسد يخرج وقد انشق عنه القبر وجسد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وأول شافع، أول شافع إما شفاعة عامة وهي الشفاعة العظمى، أو أول شافع يعني أول شافع في دخول الجنة. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة فيطرق الباب فيقول من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة بسنده من طريق أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو على عصا، فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وهذا حديث سنده ضعيف، وهذا حديث سنده ضعيف، لكن ورد معناه، بل ورد قريب من لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي وقد جحشت فخذه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصلى من خلفه قعودا قياما فأشار إليهم أن يقعدوا، وبين لهم أن هذا من فعل الأعاجم، أن هذا من فعل الأعاجم. وهذا الحديث يعني فيه دلالة قوية قوي على أن الأصل في التشبه الحرمة، الأصل في التشبه الحرمة، وذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقعدوا وهم قادرون على القيام، انتبه، وهو واجب في الصلاة. فلما أسقط هذا الواجب علمنا أنه ما أسقطه إلا لما هو أوجب منه وهو حر، وهو منع التشبه بالمشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أيضا من فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام، لا يحب أن يتشبه بهؤلاء الملوك الأعاجم حيث يقعد ويقوم الآخرون على رؤوسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنهى صحابته الكرام عن ذلك، وهو الذي قال من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ويجوز أن تقوم لمن تعلم أنه لا يعني لا يحب ذلك، من باب الإكرام والتعظيم لقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم وهو سعد. وذهب بعض أهل العلم أن هذا القيام كان لحاجة وكان مريضا فقال قوموا ليقعدوا، لكن الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه يجوز القيام لمن تعلم أنه لا يحب ذلك، وأن هذا القيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن خشيت منه يعني كبرا في المقام له أو حبا في ذلك لا يصح القيام، لا يصح القيام بحال من الأحوال. لكن إذا كان القيام لرجل يأتي مثلا من سفر أو نحو ذلك وهو يعني يظن أن هذا من حقوق العشرة حسن العشرة، وإذا لم تقم له اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني أن هذا ليس من الخير، وربما يكون فيه قطيعة رحم أو فسادة البين، فهذه مفسدة تدرأ بهذه والله تبارك على أعلى وأعلم، ويقام له في هذه الحالة ويقام له في هذه الحالة والله تبارك على أعلى وأعلم. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحق وأجدر من عظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه وقفة يعني أقفها يعني أكتفي بهذا القدر، وهي أننا ينبغي علينا أن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. اسمع أخي اسمعي أختي، الكل لن يخلو من معصية ومن ذنب بينه وبين ربه تبارك وتعالى في دنياه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق المؤمن مفتن النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من تغفر تغفر الجمع ويعبد لك الألم. فالكل واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله في مثل ذلك. لكن علينا أن نأتي إلى ربنا سبحانه وجل وعلا بقلوب سليمة، قلوب معظمة لله تبارك وتعالى حق التعظيم. هذا تنبيه، تنبيه. فأول شيء، أول شيء هو خلل التعظيم في القلب. أول شيء يؤدي إلى الفساد هو خلل التعظيم في القلب. فانتبه، انتبه، كن معظما لربك، كن معظما لشرع الله سبحانه جل وعلا، كن معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إياك أن تقدم أي شيء أمام رب العالمين أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إياك. واعلم أن القلب، واعلم أن القلب يتأثر تأثرا بالغا بأقل شيء، بأقل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى نجعلنا وإياكم ممن يعظم رب العالمين حق التعظيم. وأصل التعظيم، بل وأصل أعمال القلوب، أنها كلها لله سبحانه جل وعلا فقط، فقط، والباقي تبع. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه لأنه رسول، لأنه رسول من رب العالمين سبحانه جل وعلا، لا نعظمه استقلالا، لا نعظمه لذاته. فالذي يعظم لذاته ويحب لذاته ويقدر لذاته ويوالى ويعادى عليه لذاته هو رب العالمين وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. هذه يعني أنصح بها نفسي وإخواني: عظموا ربكم حق التعظيم. ومن هذا التعظيم السعي الجاد لتعلم العلم الشرعي، السعي الجاد لتعلم العلم الشرعي. أنا أقول ذكر نفسي يعني وإخواني أننا حضرنا كثيرا مجالس علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن من سيتخرج؟ من سيتخرج ينصر أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سيتخرج لينشر دين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم؟ الوضع الآن صار وضعا مزريا، فيه ما فيه من البعد عن دين رب العالمين، فيه ما فيه على التجرؤ على رب العالمين، في التجرؤ على دين، التجرؤ على سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وللأسف الشديد يعني صارت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وكانها حق. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.